بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى مؤخرا القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، برقية من كل من ألبرتو أنايا غوتيريس، القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي، وروبن ماريا بيرا، رئيس حركة 26 مارس الأوروغوية. عبر مرسلاها عن ثقتهما الثابتة بأن المآثر الثورية الكبيرة لزعيم العظيم كيم إل سونغ ستتألق إلى الأبد مع تاريخ البشرية، وكذلك عن فائق الاحترام للقائد الأول كيم جونغ أون لكوريا حزبا ودولة وجيشا وللشعب الكوري.